بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الأصول، وهي الحصة 32. يقول الناظم رحمه الله: فصل في الحقيقة والمجاز. مستعملون فيما له قد وضعا، حقيقتان يدعى بحيث وقعا، وعكسها المجاز إن كان انتقال وهو على علاقات قد اشتمال، وليست الأحد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لينحصر، ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس، وليست الحقيقة الشرعية لمن عاد القضية بالمنفية، ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. بعد الحديث عن المصطلحات الأربعة السابقة، المشترك والترادف والمتواتر والمشكك، انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن تقسيم آخر لللفظ، وهو تقسيمه باعتبار اللفظ في مدلوله وغيره، وذلك إلى حقيقة ومجاز. وهنا يحسن الحديث عن مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب، وهي: الحقيقة مفهومها، المجاز مفهومه، أقسام الحقيقة والمجاز، الحقيقة الشرعية، وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن وفي السنة، أنواع المجاز من حيث القرينة والعلاقة. أولا الحقيقة. الحقيقة مشتقة من الحق، وهو الثابت الموجود، لأنه يقابله الباطل المعدوم، فالثابت مرادف للموجود. ووزنها فعيل بمعنى فاعل كقدير وعليم. حقيقة أي ثابتة، من حق الشيء يحق ويحق من باب ضرب ونصر، حق أي ثبت. أو بمعنى مفعول كقتيل وجريح، حقيقة أي مثبتة ومحققة، من حققت الشيء أثبته. والتاء في الحقيقة، والتاء اللاحقة بالحقيقة، فهي لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية كما عليه الجمهور، أي لغلبة الإسمية على الوصفية. وقيل إن التاء في الحقيقة للتأنيث. أما في الاصطلاح فعرفها الناظم بقوله: مستعملون فيما له قد وضع، حقيقة يدعى بحيث وقع. مستعمل، اللفظ المستعمل، فيما له قد وضع في المعنى الذي وضع له، يدعى حقيقة، يسمى حقيقة بحيث وقع، في أي مكان وقع، في اللغة العربية، في القرآن، في السنة، وفي شعر العرب، وفي كل كلام. مستعملون فيما له قد وضع، حقيقة يدعى بحيث وقع، بمعنى أن اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في اصطلاح يقع به التخاطب بين أربابه، يدعى ويسمى الحقيقة في أي مكان وقع بحيث وقع. مثال ذلك إطلاق الأسد على الحيوان المفترس، وإطلاق الإنسان على الحيوان الناطق. هنا لفظ مستعمل فيما وضع له. الإنسان وضع حقيق وضع أصلا على الحيوان الناطق، والأسد وضع على وضع واستعمل على الحيوان المفترس، وهكذا. وعرفها صاحب التلخيص القزويني بقوله: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. فاحترز الناظم بقوله مستعملون، احترز عن اللفظ قبل الاستعمال، فهو حينئذ لا يسمى حقيقة ولا مجازا لخروجه عن حد كل منهما. واحترز أيضا بقوله فيما له قد وضع عن الغلط، قولك مثلا: خذ الفرس، مشيرا إلى كتاب، فهذا لا يسمى حقيقة ولا مجازا. واحترز أيضا بقوله فيما له قد وضع احترز عن المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كما سيأتي. أقسام الحقيقة باعتبار الواضح. قال الناظم رحمه الله: ثم كلاهما معان قد انعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. ثم كلاهما الحقيقة، الحقيقة والمجاز، ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. ذكر هنا أقسام الحقيقة والمجاز، وهي أن كلا من الحقيقة والمجاز ينعكس ويدخل في الشرع والعرف وفي اللغة أيضا، كما يكون لغة كما يدخل أيضا في اللغة. إذن بهذا الاعتبار هناك حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، كذلك هناك مجاز لغوي، مجاز عرفي، مجاز عفوا مجاز شرعي. وينعكس يحتمل أيضا بأن يحل كل من الحقيقة والمجاز محل الآخر، محل الآخر، كأن يستعمل المخاطب مثلا لفظ الصلاة بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع وهي الأركان المخصوصة، كما سيتبين ذلك أثناء الحديث عن المجاز انطلاقا من هذا البيت نفسه إن شاء الله. فالحقيقة إذن تنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية. لغوية وهي ما سبق في تعريف الحقيقة كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس، هذه حقيقة لغوية، وإطلاق لفظ الفرس على الحيوان الصاهل، هذه حقيقة لغوية، إطلاق لفظ الحمار على الحيوان الناهق، إطلاق لفظ الكلب على الحيوان النابح، كل هذا حقيقة لأنها كل هذه الأمثلة حقيقة لأنها موضوعة لهذا المعنى لغة. وأضف إلى ذلك سائر الأسماء المستعملة في مسمياتها اللغوية. القسم الثاني الشرعي، الحقيقة الشرعية، وهي إذا كان واضعها هو الشارع، وذلك كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة، لأن لفظ الصلاة لغة موضوع للدعاء، ثم استعمله الشارع في ذات الركوع والسجود والقيام والقعود وما معها من الأذكار الجميلة. وكذلك لفظ الزكاة ولفظ الصيام ولفظ الحج والجهاد، لأن كلا منها وضع لغة لمعنى ثم استعمل في الشرع على معنى شرعي معروف. وسيأتي الخلاف الواقع في هذه المسألة عند قول الناظم: وليست الحقيقة الشرعية لمن عاد القضية بالمنفية. الحقيقة الشرعية فيها خلاف، ونتج عن ذلك الخلاف في مسائل فقهية، سيأتي ذلك عند الحديث عن هذا البيت: وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القضية بالمنفية. القسم الثاني عرفية عامة، عرفية عامة، إذا عرفية وفيه قسمان عام وخاص. حقيقة عرفية عامة وهي ما لم يتعين ناقلها كاستعمال لفظ الدابة في ذوات الأربع، لأن لفظ الدابة في الأصل موضوع لجنس ما يدب على الأرض، ثم غلب استعمال الناس له على خصوص ذوات الأربع مع اختلاف في التخصيص بين أهل مصر والمغرب والعراق كما سبق ذلك في تعريف الوضع وأقسامه. وكذا لفظ الغائط فهو في الأصل للمكان المنخفض، وكم من غائط في المكان المنخفض من الأرض، وكم من غائط من دون سلمى قليل الأنس ليس به كثير. الغائط في الأصل هو للمكان المنخفض من الأرض، كل مكان منخفض يسمى الغائط، ثم غلب استعماله في الفضلة المستقذرة. القسم الآخر عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة، هو ما تعين، وما تعين أو هي ما تعين ناقلها. وهي الكلمات التي يستخدمها أهل الفنون والصناعات كالبناء والفاعل والفعل والمفعول عند النحت، الذي يسمى حقيقة عرفية خاصة لأنه مخصوص بطائفة وهم أهل النحت. وكذلك الجوهر والعرض والموضوع والمحمول عند المناطق، هي مصطلحات، هي حقيقة عرفية خاصة بهؤلاء الناس. والسبب والوتد والتدوير عند العروضيين، والظاهر والمجمل والظاهر والمجمل عند الأصوليين، والقلقلة والترقيق والتدوير عند القراء مثلا، والصحيح والحسن عند المحدثين، والاقتباس ومراعاة النظير عند البلاغيين، والفرض والتعصيب عند الفرضيين، والفرض والمندوب والركن عند الفقهاء، وغير ذلك من سائر الاصطلاحات الخاصة بطوائف العلماء، وسميت خاصة لاختصاصها ببعض الطوائف. والحقيقة يذكرها البلاغيون لا لذاتها بل من أجل ذكر المجاز، فهي تذكر في البلاغة بالتبع لا بالأصالة، ولكن عند الأصوليين مقصودة لذاتها كالمجاز، وذلك لبناء الأحكام الفقهية عليها كما سيظهر عند الحديث عن الحقيقة الشرعية. ثم انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن المجاز. المجاز من حيث اللغة هو مشتق من الجواز الذي هو العبور والتعدي، لأنك تقول جزت كذا وجزت الوادي أي عبرته، ومن جاز المكان يجوزه إذا تعداه. وسمي المجاز مجازا لأنه تجوز به عن موضوعه ونقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي التي وضعت له، بناء على أن المعاني قوالب للألفاظ لها. المعاني قوالب للألفاظ لها. ووزن المجاز وزنه مفعل بفتح العين، وأصله مجوز بسكون الجيم وفتح الواو، ثم نقلت فتحة العين وهو الواو إلى الفاء وهو الجيم، وتحرك حرف العلة في الأصل وانفتح ما قبله في الحال فقلبت ألفا فصار مجازا. فالمجاز من حيث لفظه يحتمل أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الجواز، معنى الانتقال من حال إلى غيرها، ويحتمل أن يكون اسم مكان بمعنى موضع الانتقال. أما المجاز في الاصطلاح أشار له الناظم بقوله: وعكسها المجاز إن كان انتقل وهو على علاقات قد اشتمل، بمعنى أن المجاز اصطلاحا هو عكس الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنى الأصلي المنقول عنه والمعنى المجازي المنقول إليه. قال محمد الصغير الإفراني في كتابه شرح منظومته الياقوتة، قال: يقصدون بالعلاقة المعنى الرابط بين المنقول عنه والمنقول إليه، كالجرأة الرابطة بين الشجاع والأسد، وجرت عادتهم بإدراجها في التعريف. واحترز الناظم بقوله: إن كان انتقال من الحقيقة، احترز عن الحقيقة، واحترز بقوله: وهو على علاقة قد اشتمل، عن النقل، لأن النقل وضع في غير ما وضع له من غير علاقة بينهما، كلفظ جعفر فإنه موضوع في اللغة للنهر الصغير، ثم نقل إلى تسمية المولود به من غير علاقة بين النهر الصغير والمولود. وقد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى عند قول الناظم سابقا: والوضع حيث الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتمى، وإلا فهو للنقل انتمى. عند هذا عند سبق الحديث عن ما يتعلق بالنقل عند الحديث حول هذا البيت. مثال المجاز: إطلاق الأسد على الرجل الشجاع لعلاقة ومشابهة بينهما، وهي الشجاعة والجرأة، وكالغيث المستعمل في النبات لعلاقة السببية، أو العكس لعلاقة المسببية. الغيث المستعمل في النبات لعلاقة السببية، أو النبات المستعمل في الغيث لعلاقة المسببية. قول الناظم: علاقة، فهي بالفتح لعلاقة الحب والخصومة ونحوهما من المعاني كعلاقة المجاز، بالفتح علاقة، وبالكسر علاقة، هي علاقة السيف أو الصوت أو الزمام ونحوها من المحسوسات، فالعلاقة بالفتح للمعاني والعلاقة بالكسر للمحسوسات، وعكسها العوج. قال بعض العلماء: وافتح علاقة لمعنى واكسري للحس عكس عوج فاعتبري. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.